السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، يقول رحمه الله: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له كرسياً كما قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد: وكانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن بعض ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه كصفة الرضا وصفة المحبة وصفة الغضب، وكل ذلك حق على حقيقته يجب إثباته لله جل وعلا إثباتاً من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. قال: وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه. هذا ذكرنا هذا نعم. لماذا قال دون أرضه؟ فوق سماواته دون أرضه، ردا على من؟ على أهل الحلول والاتحاد، على الحلولية الاتحادية وغيرهم ممن يثبت أن الله تعالى في كل مكان بذاته تنزه الله عن ذلك. فالله جل وعلا فوق عباده كما أخبر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم قال: وأنه في كل مكان بعلمه. نعم، فلا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا معهم إلا هو معه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس، يقول: كيف وقد أثبت الله لنفسه المعية وأثبت لنفسه القرب من عباده، ولا نثبت أنه معنا بذاته؟ فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك حينما سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء والذكر في السفر، قال: اربعوا على أنفسكم، يعني بشوية لنفسك، اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طيب، إذن هذا إثبات للقرب، إثبات للقرب وإثبات للمعية. فما هو الجواب؟ نقول: إن الله جل وعلا ليس كخلقه وليس كعباده، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذلك أنه أثبت قربه مع علوه. خلي بالك، أثبت قربه مع علوه وبينونته من خلقه، فهو القريب في علوه، العلي في دنوه. قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه جل وعلا. ولا تقس الخالق بالمخلوق، لا تقس الخالق بالمخلوق، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن ينزه الله أن يكون بذاته معنا في الأرض. فإذا قال قائل: فما هو الجواب عن قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هذه أيضا استدلوا بها. نقول: معنى الآية وهو الذي في السماء إله، إله بمعنى معبود، آلهة يأله، آلهة ألوهية يعني عبادة، فالإله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي مألوه بمعنى معبود، وهو الذي في السماء إله يعني معبود، فهو معبود في السماء ومعبود ومعبود في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض. ولا حاجة أن نأتي نتفلسف بفلسفة اليونان، حتى ولو قال بذلك بعض المنتسبين للعلم ويقال إن المكان مخلوق والله لا يحل فيه، أصلاً لا نحتاج إلى ذلك، نحن نثبت لله علوه بذاته واستواءه على عرشه وبينونته من خلقه، نثبت ذلك وفوقيته جل وعلا دون أن يأتي شخص يقول هذا يلزم عليه الحيز، وآخر يقول يلزم عليه أن يكون له جهة، وثالث يقول يلزم عليه أن يكون جسماً، وما إلى ذلك. كل هذه اللوازم ليست بلوازم، لأنها إن كانت لوازم قد تكون لوازمة في المخلوق، وما كان لازماً في المخلوق ليس بالضرورة أن يكون لازماً في شأن الخالق. فالله أثبت في نفس الآية في سورة الحديد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أثبت استواءه، ثم بعد ذلك قال في نفس الآية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، فأثبت استواءه على عرشه وأثبت معيته لخلقه، وهذا حق على حقيقته لا تناقض. وقد ضربنا مثالا في بعض المخلوقين، القمر في السماء، القمر عال ونحن إذا سافرنا نقول نازلنا نسير والقمر معنا، والقمر وش معنا، فالمعية هذه مع لفظ مشترك يتعين معناها بحسب السياق. وضربنا أمثلة أيضا حينما قلنا لبن مع ماء قد يكون مخلوطا وقد يكون غير مخلوط، وحينما يقول الرجل أهلي معي ويكون هو في بلد وأهله في بلد آخر، وحينما يقول حقائبي معي ويكون هو في الطائرة والحقائب في بطنها، وهكذا. فكلمة المعية لا تقتضي المصاحبة ولا تقتضي المخالطة دائما ولا تقتضي الممازجة دائما، بل بحسب السياق. فالمعية أضيفت إلى الله، طيب تكون إذن على حسب ما يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. على قولهم إذا كان الله معنا بذاته، نحن أين نحن؟ نحن الآن في المسجد، وبعد ذلك واحد سيخرج من المسجد، واحد يذهب إلى السوق، والآخر إلى بيته، والآخر إلى الحمام، يعني لا ينزه الله عن الأماكن النجسة القذرة، والله منزه عن ذلك. ثم إننا إذا استدللنا من حيث الاستدلال العقلي كما هم يعولون على عقولهم الفارغة، العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال، مو إما علو وإما سفول، لأنه إذا لم يثبت له العلو سيثبت له السفول لابد. ليش؟ لأن التناقضات أو المتناقضين لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا، هذه قاعدة عقلية. يعني إذا أثبتنا له العلو نفينا عنه السفول، وإذا لم نثبت له العلو أثبتنا له السفول، وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك عن السفول، فهو قد أثبت لنفسه العلو في الكتاب والسنة وهو العلي العظيم. لكن أهل البدع قالوا هذا علو صفة وليس علو ذات. ليش؟ نفس الإشكال، أن ذلك يقتضي التجسيم والتشبيه والجهة والحيز وما إلى هذا، وأنه في كل مكان بعلمه، وأن له كرسيا كما قال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض. يجب عليك أن تفرق بين الكرسي والعرش، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر. جمهور أهل السنة والجماعة أن الكرسي هو موضع قدم الرب عز وجل، فليس التفسير للكرسي كالكرسي الذي يجلس عليه الإنسان، لا. ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وأقرته الأمة على هذا، أن الكرسي موضع قدم الرب جل جلاله. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الذي خرجه أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. ما السماوات والأرض، السماوات كلها والأرض كلها في كرسي الله كحلقة، حلقة الدرع، الدرع هذا يصنع من حلقات، في أرض فلات، في صحراء. طيب، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في أرض فلات، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في أرض فلات. فهذا يدل على حديث أبي ذر هذا الذي خرجه أحمد، هذا يدل على أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. ونسب إلى الحسن البصري أن الكرسي هو العرش، ولكنه لم يصح هذا الأثر كما ضاعف ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. فهذا الذي عليه أهل السنة، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: وبما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء. وقال مجاهد: كانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلات. نعم. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وأنه سبحانه يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، وأن الجنة والنار قد خلقتا، وعدت الجنة للمتقين والنار للكافرين، لا تفنيان ولا تبيدان، والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه. نعم، هذه أيضا من صفات الله عز وجل، صفة الرؤية. قال تعالى: وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا شيء ثابت أثبته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، ولكن الذي يراهم المؤمنون، لأن الله حجب عن الكفار رؤيته، كما قال تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم لا يرونه، الذي يراه هم أهل الإيمان، يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، وهذا ثابت. أولا، ما هو الدليل على هذا؟ القرآن. أدلة القرآن منها قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى فيها، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. طيب، من أدلة القرآن كذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني الجنة، والمزيد فسر بالنظر إلى وجه الله. وكذلك من أدلة القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى ناظرة من النظرة يعني مسرورة، والثانية إلى ربها ناظرة، نعم، أي رؤية الأنظار والأبصار، رؤية الأنظار والأبصار. ولهذا ابن أبي زيد ماذا قال؟ قال: يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم. ليش؟ حتى لا يذهب ذاهب فيقول بأبصار قلوبهم، يرونه بقلوب، قال بأبصار وجوههم إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك أيضا في السنة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو في الصحيحين قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. والحديث في البخاري ومسلم. فقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، بل تشبيها للرؤية بالرؤية، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أننا كما أننا نرى القمر ليلة البدر لا يحول بيننا وبينه سحاب ولا شيء، نراه رؤية واضحة أم لا؟ أجيبوا، نراه رؤية واضحة. فنحن سنرى ربنا صلى الله عليه وسلمنا رؤية واضحة لا تضامون. وألفاظ الأحاديث ثلاثة: لا تضارون ولا تضامون ولا تضامون. كم هذه؟ لا تضارون في رؤيته، في لفظ لا تضارون في رؤيته يعني لا تلحقكم مضرة. لا تضامون بالتشديد يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته، لأنه لا يخفى عليكم الهلال في الدنيا قد ينضم الناس بعضهم إلى بعض. ليش؟ لرؤيته. هذا يسمى تضام. قال لا تضامون في رؤيته. وعلى رواية التخفيف لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم، ها؟ لا مشقة ولا ظلم ولا شيء، لا تضامون في رؤيته. طيب، من الأحاديث حديث صهيب الرومي الذي خرجه مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ قالوا: وماذا تزيدنا وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا؟ قال: فيكشف الله تعالى الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. رواه مسلم. طيب، هذا أيضاً دليل، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يُرى، على أن الله عز وجل يُرى في الجنة. فإذا قال قائل: ما هو الجواب عن قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وما هو الجواب عن قوله تعالى لموسى حينما قال موسى لربه: أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه أدلة أن الإنسان لا يرى ربه، استغفر الله. تأتي كيفاش الحديث هذا؟ نقول: ما هو الجواب عن الآية الأولى؟ الآية الأولى بالعكس فيها إثبات الرؤية، لكنك فهمتها على غير مراد الله، لأن الله نفى فيها الإدراك، لم ينفي فيها النظر. والإدراك شيء والنظر شيء آخر، الإدراك أخص من النظر. لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه، قال لا تدركه الأبصار. فالإدراك أخص من مجرد النظر. مثاله: أنت ترفع رأسك إلى السماء وتنظر في الشمس، أنت تنظر إلى الشمس لكنك لا تدركها. هل تدرك بعدها عن الأرض؟ لا. هل تدرك عدد أشعتها؟ لا. هل تدرك قوة إشعاعها ونورها؟ لا، ما تستطيع، شمس، إذن لا تدرك، لا تدرك. تنظر إلى السماء، السماء تنظر إليها بعينيك، لكن هل تدركها؟ يعني هل تدرك ساعتها؟ هل تستطيع أن تصل إلى تقدير ساعتها وارتفاعها ومادتها؟ لا. إذن أنت نظرت ولم تدرك، فهمت؟ فقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي أنه تعالى لا يدرك، يرى لكنه لا يدرك لأنه الخالق، فليس نفيا للرؤية بل نفيا للإدراك. ولا يلزم على نفي الأعم أو نفي الأخص نفي الأعم، لا يلزم على نفي الأخص أن ينفى الأعم، فالنظر أعم من الإدراك والإدراك أخص من النظر. مثل أن تقول لم أشبع، هل إذا قلت لم أشبع يعني أنك لم تأكل ولا أكلت؟ إذن أنت أكلت لكنك ما شبعت، فكذلك تنظر لكنك لا تدرك، انتبه. أما قول الله تعالى لموسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك، نقول الآيات فيها دليل على أن الله يرى، لأنه لو كان الأمر مستحيلا ما كان موسى ليسأله، لأن هذا يكون من باب الاعتداء في الدعاء، يكون من باب الاعتداء في الدعاء. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أنواع، من أنواعه أن تسأل الله المستحيل، مثل أن تقول: اللهم إني أسألك أن تنزل الشمس إلى الأرض. الله قادر لكنه لا يفعل ذلك. طيب، أو تقول: اللهم اجعلني كأبي بكر الصديق. أو تقول: اللهم اجعلني نبي هذه الأمة. خير، هذا اعتداء في الدعاء. لا تسأل ما لا يتحقق، ولا نقول ما لا يتحقق لأن الله عاجز، لا، ما لا يتحقق شرعا ولا عقلا. فلو كان لو كانت رؤية الله مستحيلة ما كان موسى ليسأل ربه ذلك. ثم انظر لسياق الآية، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق إيش؟ علق إمكانية رؤيته تبارك وتعالى على استقرار الجبل، يعني أن الجبل لو استقر لرآه، لكن الجبل لم يتحمل، فأراد الله أن يبين لموسى أنه لا يستطيع أن يراه في الدنيا. أما قولهم إنه لم يقل: يا موسى إنك لا تراني، قال: لن، وهذا نفي مؤبد، نقول: ليس بصحيح. لن في اللغة العربية لا تفيد النفي المؤبد، تفيد النفي لكن ليس إلى أبد. فالكفار كاليهود قال الله في شأنهم: ولن يتمنوه، في أول الآية: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن يتمنوه أبدا، وزادها كلمة أبدا أيضا، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لكنه أخبر أنهم يسألون الموت في النار. قال الله تعالى في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طب كيف هو تمنوا الموت؟ نقول: لأنهم لا يتمنون الموت في الدنيا، لكن في الآخرة يتمنونه في العذاب. وقالوا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. إذن قوله تعالى قال: لن تراني، ليس نفيا مؤبدا، يعني لن تراني في الدنيا، وليس المراد لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: صنف نفى رؤية الله في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم. وصنف قالوا إن الله يرى في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية. غلاة الصوفية يثبتون أن الله يرى في الدنيا، نعوذ بالله. وأهل السنة والجماعة توسطوا فنفوا رؤية الله في الدنيا وإثبات الرؤية في الآخرة، ولكن ليست لكل أحد، وإنما هي للمؤمنين. ولذلك قال: يراه أولياؤه. وأولياؤه من هم؟ المؤمنون، والله ولي المؤمنين. في المعاد: بأبصار وجوههم لا يضامون في رؤيته، كما قال الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه الآخرة. طيب، هذه أدلة الرؤية وأدلة الذين عارضوا والرد عليهم. قال: وأنه سبحانه يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذه أيضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ نقول: ثبت هذا الأمر في الكتاب والسنة، ثبت أن الله يكلم عباده يوم القيامة، وثبت أنه في السنة كذلك يكلم عباده يوم القيامة كلاما حقيقيا. طيب، فما هي أدلة القرآن؟ قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يناديهم. طيب، قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا يقوله الله إذا أمر بجهنم ليؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طيب، إذن هذا ثابت كذلك. السنة. طيب، لو قال قائل انتفى الكلام في بعض الأحوال، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال العلماء بمعنى لا يكلمهم كلام رحمة، كلام رحمة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقد يكون النفي صحيحا فيها من معينة لا يكلمها أصلا، لا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة. طيب، جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذا في البخاري ومسلم، سيكلمه ربه كلاما حقيقيا. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ما في من يترجم عنك، نعم، بلا واسطة. هذا أيضا ثابت، نقف على هذا الشرط.